عليها صحتها. والشروط فيها يتوقف عليها لزومها، فهمتم؟ فمثلا العقل الفاقد للشرط يصح ولا يصح؟ العقد الفاقد للشرط لا يصح، لا يصح. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان مجهولا فالبيع غير صحيح. رجل اشترط على البائع أن على المشتري أن يسكن، أي البائع، البيت شهرا، ثم إن البائع تنازل، يصح البيع ولا يصح؟ يصح، ما لم نوفي بالشرط، لأن هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد، فهمتم؟ طيب إذا لم يوفى بالشرط في العقد فلمن له الحق؟ الفسخ، له أن يفسخ وله أن يمضي، بخلاف فاقد الشرط، يعني الذي العقد الذي فقد شروطه فإنه لا يصح، حتى وإن رضي به الطرفان فإنه لا يصح. ولهذا لو تراضى اثنان على بيع صاع من البر الطيب بصاعين من الردي متساوى، وهما وهذه الأصناف متساوية في القيمة، فإنه لا يصح لفوات الشرط. المهم الآن عندنا الفروق. الأخ، أي نعم، الفرق بين شروط العقود والشروط فيها. نعم. طيب الشرط في العقد من أتى به الشارع، والشروط في العقود أتى بها المتعاقدان، هذا فرق. ثانيا تتوقف عليها، ها؟ شروط العقود لا تصح إلا بها، فهي تتوقف عليها الصحة. والشروط فيها يتوقف عليها لزوم العقد، فلمن فاتته أن يفسخ. طيب نعم، تنقسم. نعم، وتنقسم إلى صحيحة، وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب، فيجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وإلى فاسدة، وهي التي تخالف مقتضى العقد، فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. ومن الفروق الضعيفة، إذا تنقسم إلى صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة. ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون، والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم. أتعرفون هذه الجملة؟ لا، ومشينا سلحفات، هذا اللي مشي سلحفات. السلم أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة، بأن يتفق مع شخص على أن يبيعه 100 صاع بر، كل صاع بدرهمين بعد سنة، يعني معناه يسلم له البر بعد سنة، فيكون الثمن معجل وإيش؟ والمزمن مؤخر أو مؤجل. هذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بأجل معلوم. إذا قدرنا أن الأجل انتهى وقال البائع ليس عندي بر، لكن عندي هذا الشعير، أعطيكه بدلا عن البر، المذهب يقولون لا يجوز، المذهب يقول لا يجوز. هذا واحد. ثانيا، إذا أعطيت هذا الرجل 100 ريال على أن يبيعني 100 صاع بر لمدة سنة، فقلت له أنا لا آثق منك، أعطني رهنا، فالرهن لا يجوز لأنه دين سلفي، فيخشى أن يعجز المدين ثم يباع الرهن ويستوفى منه، فيكون قد أبدل دين السلم بغيره. إيش الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لكن هذا الحديث لا صح، وعلى فرض صحته فالمعنى لا يصرفه إلى غيره، أي إلى سلم غيره لا إلى عوض غيره. يعني مثلا الرجل هذا سلم دراهم 100 ريال ب100 صاع بر تسلم بعد سنة، انتهت السنة وقال الرجل ما عندي، قال إذا نسلم مرة ثانية، أجعل هذه الدراهم اللي عندك الآن في سلم آخر بدل 100 صاع نجعل 110. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربح من مقابل الأجل، وهذا معناه أنه يأكل الربا أضعاف مضاعفة. هذا على تقدير إيش؟ صحة الحديث. أما إذا لم يصح فقد كفيناه. ولهذا أنا أرشدكم والله الهادي إلى سواء السبيل، أنه إذا استدل أحد عليكم بدليل من السنة أن تطالبوه أولا بصحة الحديث، لأنه إذا لم يصح كفيتموه، فإذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم أو لا يدل، أو لا يدل. لكن لو استدل بآية تطالبونه بصحة النقل؟ لا. ها؟ إيش؟ ما نطالبه بصحة النقل، نعم نطالبه وجه الدلالة فقط. إذن الصحيح أن دين السلم يجوز نقله إلى غيره، لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك زيادة، فإن تضمن زيادة فهو محرم لأنه يكون ربا. المثال الآن، رجل أسلمت إليه 100 ريال ب100 صاع بر إلى سنة، جاءت السنة ولم يجد بر، لكن عنده شعير ويريد أن يعوضني الشعير بثمنه الحاضر، يجوز أو لا؟ على المذهب وعلى القول الثاني يجوز. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخ المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. هذه سبق الكلام فيها. نعم. ومن العقود الضعيفة ومن نعم ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو ونحوه أو شهدت أو شهدت. وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة، والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا. هذا صحيح. يعني لو قال شخص فلان أخذ مال فلان ولم يقل أشهد، هل نعتبر هذه شهادة؟ نعم هي شهادة، وإن لم يقل أشهد لأن المعنى واحد. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلان يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال إذا قال فقد شهد. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به، وإقراره على غيره فلنفيه. ومن الفروق الإنسان إذا أخبر بالشيء فإما أن يضيفه إلى نفسه أو إلى غيره لنفسه أو إلى غيره لغيره، كلها فروق. إن أضافه إلى نفسه لنفسه، إن أضافه، نعم، إن أضافه، إما أن يضيفه لنفسه على نفسه فهذا إقرار، أو لنفسه على غيره فهذه دعوة، أو لغيرها على غيره فهذه شهادة. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة وأن لكل واحد فسخها، وأن الوكالة الدورية لا تعتبر، لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. العقود اللازمة هي التي لا يملك فسخها إلا لسبب، مثل البيع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. العقود الجائزة كالوكالة، إذا وكل شخصا في شراء شيء فله أي الموكل أن يفسخ الوكالة، وللوكيل إيش؟ أن يفسخ الوكالة. لكن هذا يعني الفسخ في العقود الجائزة مشروط بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا صار جائزا في حق المتضرر لازما في حق المضر. فمثلا لو وكله أن يبيع بيته أو متاعه فقبل الوكيل، ثم لما قل الوكلاء ولم يوجد وكيل قال فسخت، فهنا إيش؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لما كان الوكلاء متوفرين لم يفسخ، أما الآن ففيه ضرر على الموكل. فمتى تضمن العقد الجائز ضررا على أحد المتعاقدين صار جائزا في حق من؟ المتضرر، لازما في حق المضر. نعم. الوكالة الدورية أن يقول: كلما عزلتك فقد وكلتك، هذه دورية. إذا عزله عاد وكيلا، فيلزم أن يكون العقد الجائز إيش؟ عقدا لازما، عقدا لازما فلا يصح. وكل هذه الدوريات التي توجب أن ينتقل العقد عن صيغته الشرعية كلها باطلة. وهنا أيضا قسم ثالث: جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر، كالرهن والضمان. جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده. هذا سبقت أيضا أن الصواب أن الميت يورث جميع ما, ما, ما, ما له من حقوق أو أعيان أو ديون. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع قبل انقضاء. نعم نعم قبل انقضاء عندي الفرض لعل قصه المدة ما في قرض. القرض ايش واحد يتكلم الفرض هي عندها الفرض لكن ما له وجه ان له رجوع قبل انقضاء المدة. تبقى شيء ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع. أمين هذه؟ طيب رجل أعار أرضا ليزرعها فحرثها وزرعها ولما مضى شهر رجع في العارية من الراجع؟ صاحب الأرض. نقول له الرجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان حصاده. أفهمتم؟ رجل آخر أعار أرضا لدفن ميت فيها وفي أثناء المدة رجع فقال أطلب الأجرة أو أطلب أن يخرج الميت. نقول لا أجرة ولا يخرج الميت. رجل أعار سفينة ليحمل عليها الرجل متاعه في أثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة قال أريد سفينتي. الآن لو رجع ماذا يقول على المستعير؟ ضرر عظيم. نقول ليس لك شيء تمشي السفينة حتى ترسي. قال إذن أعطوني الأجرة من نصف الطريق. نقول لا أجرة لك. إذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائل الثلاثة. أي فرق بين أرض أعرتها للزرع وأنا أعرف أن الزرع سيبقى فيها 4 أشهر على الأقل ثم يرجع صاحبها بعد 2 شهرين ويطالبني بالأجرة، وبين السفينة أعرتها وفي أثناء سيرها في البحر رجع، أو مكان للدفن؟ الصواب أنه لا فرق، وأن المعير قد دخل على بصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يبلى الميت على غلبة الظن. نعم شيخ بارك الله فيكم، قلنا في صوم قضاء رمضان أنه يجوز التنفل إذا لم يضيق الوقت. نعم لكن كأننا والله أعلم كنا قلنا قبل أنه بالنسبة لصيام 6 شوال أنه يقدم قضاء رمضان حتى ولو كان لم يبقى من شوال إلا بقدر الأيام التي من قضاء رمضان، وتكون 6 من شوال ولو صامها في زكادة تعتبر 6 من شوال. أي هذا إذا كان لعذر، وهي نفل. 6 من شوال نفل. أقول لعذر، إذا كان لعذر أخرها لأنها ليست نفل مطلقا، هي نفل تابعة فكما تقضى الراتبة مع الظهر إذا فاتت تقضى هذه أيضا. نعم. بارك الله فيكم، ما هو الصحيح في عقود الشركات؟ هل هو عقد لازم أم جائز؟ الصحيح أنه عقد جائز ما لم يتضرر أحد الطرفين أو تكون مؤجلة محددة بحد فتبقى إلى الحد. فكيف يميز طالب العلم بين ما يحدث الآن من الأشياء إن كان لازما أو جائزا؟ يعني هناك عقود تحدث الآن في العصر الحديث. نعم. فهل هناك ضابط؟ لا لا بد إن شاء يدرسها الإنسان دراسة تامة ويطبقها على القواعد الشرعية. فالشركات ثم إذا قدرنا أن العرف المضطرد أن الشركة من أقسام العقد الواجب، وعلى الأقل إلى أن تنظم مثلا وتصفى مشينا على هذا لأنه يكون كالشرط. نعم. أي هذه إن شاء الله في درس الفقه. سليم. حصل عقد يا شيخ بين ولد وشخص ثاني، والولد يقرض عليه ابوه، يطلع البيع اللي بينه وبين ربيعه ولا ما يبطل؟ لا ما يبطل، يعني ليس للاب ان يعترض على عقود ابنه ما دام الابن رشيدا فلا يمكن ان يعترض على عقوده. نعم. لا الا اذا ان كنت تقصد بالستره الثوب، يعني الحجاب. اي لا، لان الستره هذه ليست واجبه بل هي سنه مؤكده، ان فعلها انسان فخير وان لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم. الشيخ من يقصد الستره العوره؟ ها؟ يقول اذا ترك الطهاره او الستره العوره. اي الستره عوره. نعم. ما الحكم في استخدام بعض الادوات الدوريه؟ بعض الادوات الدوريه. الدوريه؟ نعم. ايش الدوره الدوريه؟ قولي مثلا كلما حللت لي حرمت. ايش؟ كلما حرمت حللت، كلما حرمت علي حللت لي، او كل شيء يغير الصيغه الشرعيه عن موضوعها فانه لا صح. وماذا علي حينئذ؟ ما يصير شيء، يلغى ولا كفار، يلغى راسا ولا كفار. نعم. شيخ ايام شهر الست شيخ السادس نوم الظهر. نعم. ماذا شيخ من خمس ايام؟ ما يصح ما يصح. او شو بقول لك يا بليد؟ ما يكمل يوم من يوم. ايش ايش ايش؟ لا ما قلنا غرض، ان المدة لعلها ما ادري والله، لعلنا ان شاء الله نشوف ان وجدنا خطيه. الشيخ نقرا ولا كمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الاحكام الشرعيه، قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم أن عتق ال... إن ومن الفروق نعم ومن الفروق الضعيفة قولهم إن قولهم إن عتق العبد المرهون إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. نعم. ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة، هذا واضح. يعني لو كان الإنسان عنده عبد مرهون وأعتقه صح عتقه ولزم المعتق قيمته تكون رهنا، ولو تصرف فيه بوقف أو هبة فإنه لا يصح، والصواب أن الجميع لا يصح. نعم. ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. هذا واضح. الفقهاء رحمهم الله يجعلون الحيض له حد ابتداء وانتهاء، فلا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة. علتهم بذلك أن هذا هو الموجود، وأيضا الحيض أقل طهر بينه وبين حيضة الأخرى 13 يوما لا تنقص، النفاس أكثرها 40 يوما. كل هذه ليس عليها دليل، والله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى زال زال حكمه. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يدل عليه إطلاق الكتاب والسنة. كذلك الحمل، قالوا إن أكثر مدته 4 سنين، ولا يمكن أن يبقى الجنين في بطن الأم أكثر من 4 سنوات، ولكن هذا ليس بصحيح، بل ربما يبقى في بطنها 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، ما دمنا نعلم أن هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سوى الأول لأنها لم توطى، ولنفرض أنها مات عنها زوجها وهي حامل قد تأقنت الحمل، وبقي الحمل في بطنها 4 سنين أو 5 سنين، فإنها لا تزال في العدة. لكن إذا علمنا أن الحمل ميت فإنه لا بأس أن نجري عملية لإخراجه، لأن كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ضرر عليها. كذلك لو قال الأطباء إنه يمكن إجراء عملية له وإخراجه ولو قبل 4 سنين فإنه لا بأس، ما داموا يطمئنون عليه أنه لا يموت وأن الغالب بقاء حياته، فلا بأس أن يستخرجوه بعد مضي 9 أشهر أو 10 أشهر أو نحوه. نعم. ومن الفروق؟ نعم. بالواو؟ إيه، الظاهر بالواو أحسن. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر والأنثى. لا، الذكر دون الأنثى. وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق. وكذلك في العتق. وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكامه التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. ما في إشكال، وكل هذا واضح. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء، وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض. وأما التصرفات يعني لو أن إنسان قال لزوجته شعرك طالق أو سنك طالق أو ظفرك طالق، فإنها لا تطلق، لأن هذا في حكم منفصل. ولهذا لو مسه الإنسان لشهوة مثلا، وقلنا بأنه ينتقض الوضوء إذا مس المرأة لشهوة، فإن وضوءه لا ينتقض. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة. نعم. وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف. قول إلى عضو معين أو مشاع، إلى عضو مشاع أو معين. المشاع يقول نصفك طالق، ربعك طالق، تطرق كلها أو الربع كله. المعين أن يقول يدك طالقة، وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله، وإن كان قليل الوقوع جدا. نعم. وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها، فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم. واضح؟ نعم. يعني مثل البيع، يجوز للإنسان يبيع نصف عبده، نصف بيته، نصف سيارته، كذلك الشركة يشارك في بعض ماله، والوقف يوقف بعض المال، والهبة، ويصح، يعني يصح التجزؤ في العقود. وأما الفسوق فكما سبق، الطلاق والعتق والظهار ما يصح، يجعل حكم الجزء كحكم الكل. ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله. وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث، والعطية في مرض موته المخوف كذلك، إلا أنها تلزم من حينها، ويقدم فيها الأول فالأول، والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا. واضح الأخيرة؟ واضح يا جماعة ولا لا؟ الأخيرة واضح. الهبة والعطية والوصية ثلاث أشياء. الهبة تثبت بجميع المال، لو وهب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبضه فالهبة صحيحة. الوصية لا تثبت إلا بعد الموت وبالثلث بأقل ولغير وارث، لأن الوصية يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا، هذه لا بد أن تكون للثلث فأقل، وتكون أيضا لغير وارث. العطية بمرض موت المخوف مثل الوصية، يعني أنه لا ينفذ من عطية المريض لمرض الموت المخوف إلا الثلث فأقل لغير وارث، لكن العطية تلزم من حينها والوصية لا تلزم إلا بعد الموت، ولذلك يقدم في العطية الأول فالأول والوصية يستوي فيها الجميع. مثال ذلك إذا أعطى شخصا هذا البيت وأعطى الآخر بيت آخر عطية في مرض الموت المخوف، أحدهما أعطاه في أول الشهر والثاني في وسط الشهر، وأعطى الثالث بيتا ثالثا، ولما مات وجدنا أن ثلث المال يقابل البيت الأول فقط، من الذي تصح عطية من هؤلاء الثلاثة؟ الأول فقط، والاثنان الآخران ليس لهما شيء. ولو أوصى ببيته الأول لفلان، وأوصى بالبيت الثاني لفلان، وأوصى بالبيت الثالث لفلان، ثم مات ووجدنا أن الثلث يقابل البيت يقابله البيت الأول، فمن نعطيه؟ يشتركون فيه جميعا، يشتركون فيه جميعا، والفرق ظاهر، لأن الوصية ترد على الموصى به حين الموت ورودا واحدا، والعطية كما سمعتم ترد على الأول فالأول. نعم. ومن الفروق الضعيفة بل ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. أما الوصية للوارث فلا تجوز كما قال الشيخ بالنص والإجماع، لكن الوقف ما فيه إجماع، لأن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقولون يجوز أن يوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته، ويفرقون بين الوقف والوصية بأن الوصية يملك الموصى له العين ملكا تاما، وأما الوقف فإن الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تاما. أفهمتم الفرق؟ والله عندي أموات غير أحياء يا جماعة، فهمتم ولا ما فهمتم؟ نعم ما فهمتم؟ هذا رجل أوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليه، قال أوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة، يجوز على المذهب، ولو قال أوصيت به ملكا له فإنه لا يصح. يقول الفرق أن الوقف لا يملك الموقوف عليه، ملكه فيه تام ناقص، ولهذا لا يبيع ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى البيع أو بما يؤول إلى نقل الملك. وأما الوصية في الملك فإن الموصى له إيش يملكها تماما ويتصرف فيها، لكنه لا شك أن كلام الفقهاء أنه غير صحيح وأنه مخالف للنص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث يشمل الوصية بأي شيء مما يكون متمولا. ويقال لهم ألستم تقولون لو أوصى لوارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، يعني إنسان قال أوصيت بريع هذه العمارة سنة كاملة لفلان من الورثة، الوارث الآن ماذا يستغل؟ ريعة فقط أجرتها سنة، يقول هذا لا يصح، بينما لو وقفها عليه أو سبوقفها عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة. فيقال لا سبحان الله، إذا أوصاله بإجارتها لا يصح، وإذا أوصاله بوقفها عليه استغلها مدى الحياة ويصح. فالمهم أن القول بأنه يجوز أن يوقف شيئا من مالي على ورثتي على بعض ورثته في مرض موته المخوف أو يصيبه بعد موته أنها وصية وعطية باطلة. نعم. ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف. صحيح، هذا فرق واضح. العمد فيه القصاص، وهذا شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص، فيه الدية فقط. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنية على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان. إذن كل ممسوح فمسحه غير مشروع. نعم، فتكرر مسحه غير مشروع. الوجه والرأس والأذنان والخفان والعمامة والخمار والجبيرة، كل ممسوح فإنه لا يشرع تكرار مسحه. والعلة كما قال الشيخ رحمه الله، أولا النص في الرأس وشبهه، وثانيا أن المسح لما خفف نوع التطهير، وهو كيفية، خفف عدد التطهير وهو كمية، فلا يناسب أن يغلظ في الكمية ويخفف في النوعية. نعم. إيش؟ نعم. إيه. ها؟ هي مبنيات. مبنيات. سمعنا غير هذا. ها؟ سمعت غير هذا. ما الذي سمعته؟ مبنية. مبنية؟ هذا قراءة بالقلب، بارك الله فيك. تعلم من القراءة نوعان، قراءة بالعين على حسب الحروف، وقراءة بالقلب على حسب المعنى، لأن الأفصح هنا الإفراد. الأفصح في وصف المؤنث غير العاقل أن يكون مفردا. قال ابن مالك: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء. هذا صحيح. أعلم أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ما دام الإنسان عاجزا عن استعمال الماء، وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت، وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة فإنه لا يكررها، لا يكرر التيمم عنها. لكنه إذا وجد الماء، وجب عليه استعماله بالنص والإجماع. الدليل: أولا حديث أبي هريرة في السنن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولم يقل فإذا وجده وأحدث، قال إذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إن الماء حضر واستقى الناس وارتوض وبقي فضله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك بعد أن تيمم عن الجنابة. فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء وقد تيمم للعجز عن استعمال الماء فإنه لا بد أن يتوضأ أو يغتسل به. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. أفهمتم الآن؟ إذن إذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى الظهر يعيد التيمم ولا لا؟ لا يعيد، لأنه طهور. قال الله تعالى حينما ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فلا ينبغي أن نشدد في التيمم ونقول لا تتيمم للصلاة إلا إذا دخل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء، وإذا تيممت للنافلة لا تصل الفريضة. كل هذا لا دليل عليه. نعم. ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفا، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا. إذا صارت ثلاث أقسام: طهارة الغسل عن الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، وطهارة الوضوء إلى الواجب إلى ظاهره فقط، وطهارة التيمم لا يجب إيصال الواجب إلى ظاهره فقط في الوضوء إلا إذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطنه. يعني في التفصيل في الوضوء طهارة التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود.